القاهرة تقدم أغرب القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب إخراج دكتور طارق دياب شيرين شيرين أنت نمتي ولا إيه؟ لا يا ماما ما نمتش الله مالك يا حبيبتي فيه؟ مفيش بتفكري في أحمد؟ لا لا لا آخر حاجة أفكر فيها هو أحمد ده أحمد ما ينفعش يا ماما مش حاسة أنه فارس أحلامي اللي مستنياه من زمان ده غير أنه مش من مستوانا بس أنا بقى شايفة أنه إنسان مؤدب ومن عيلة كويسة وكمان خلاص بقى يا ماما أحمد نو أنا مش عارفة إيه أخرتها معاكي أنت مش حاسة يا بنت أن كل عريس بيتقدم لك بترفضيه ما أنا مستحيلة أتجوز زي حضرتك جواز صالونات وتفضل حياتي كلها نكد ومشاكل شيرين أنا بعترف إن غلطت لما جوزت أبوكي جواز صالونات بس يبقى أهم حاجة يا ماما التفاهم والحب ما هو أنت اللي مش قادرة تفهميني يا صافي لا والله يعني المطلوب مني بقى أني أفهمك ولا أسمع كلامك وخلاص الاتنين وأنا ما ينفعش أعمل حاجة إلا لما أكون أنا مقتنعة بيها ولما يكون شغلك جنب بيتك دي عايزة إقناع بس أنت عارف يا يوسف المركز التجميلي اللي أنا فتحاه خلاص عمل شهرة والناس عرفت المكان يعني أنت عايزة كل يوم تروحي وتيجي من 6 أكتوبر للتجمع الخامس هعمل لك إيه؟ أنت كنت سألتني قبل ما تاخد الفيلا في التجمع الخامس ما في أخي مليون فيلا في 6 أكتوبر ولا أهم حاجة إنك تقعد جنب ست والدتك وأنا ماليش لازمة خالص بقولك يا صافي أنا مش ناقصة وبعدين ما أنت عارفة ماما ما تقدرش تبعد عن التجمع وهي مبسوطة في الشقة اللي جبتها لها هناك وأنا بقى يا يوسف مستحيل أنقل مركز التجميل بعد الشهرة اللي عملتها براحتك ماشي يا صافي يوسف يوسف رايح فين يوسف شفتي بقى يا ماما المشكلة بينك وبين بابا إن مفيش بينكم حب مفيش بينكم صداقة مفيش بينكم تقدير وتفاهم يا شيرين ما الكلام ده أنا عارفاه مفيش داعي كل شوية تفكريني بيه وبعدين ما أنت عارفة إن عندك حق البي كمان كل يوم بيسافر اسكندرية ويقعد هناك والله أعلم بقى قاعد مع مين إيه ده؟ إيه الصوت ده يا ماما؟ صوت؟ صدقني فعلا سمع صوت معقول؟ معقول يكون باباكي جه من السفر ازاي بس مش لسه مكلمنا من اسكندريه من ربع ساعه معقول يكون عاملها لنا مفاجاه لا ما اعتقدش ماما في حد موجود في الفيلا ماما رايحه فين هروح اشوف مين استني بس هيكون حرامي في الفيلا ايه حرامي لا مش ممكن طب اقفل النور ماما انا ابتديت اخاف طبعا لازم نخاف مين هيدخل الفيلا الساعة 3 بالليل احنا كده باينة في خطر لازم نتصرف بسرعة لازم اتأكد الاول ان في حد غريب في الفيلا استني بس يا ماما انا هاجي معاك خليكي انت مستخبية تحت السرير خلي بالك يا ماما ما تخافيش يخلص يا ياسر درسها ببص اصلها حلوة قوي البيت دي يا شحاتة عجبك البرواز خده لكن الحلوة اللي جوه البرواز دي يا حبيبي ما تخصناش عايزين نخلص في دي غلبتني هم بينا الحقيقة شيرين الحقيقة دول حرامية بجد هو بيسرقوا الفيلا كمان وبعدين يا ماما ده ممكن يطلعوا على هنا ولو شافونا ممكن يموتونا. يا ربي يا ربي، هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير اننا نستخبى، حتى لو طلعوا هنا دول ممكن يشوفونا وهنسيبهم تحت السراب كل البلد. مش احسن ما يعملوا فينا حاجه؟ لازم نتصرف بسرعه. موبايلك فين؟ موبايلي هنا على المكتب، هروح اجيبه. يلا بسرعه بسرعه. الموبايل اهو يا ماما، هتتصلي بمين؟ هتصل بمين يا فلحه؟ هتصل بباباكي طبعا. الو، ايوه يا يوسف. طبعا مصحياني من النوم يا ست صافي عشان تفكريني بالهريسه اللي هجيبها لك وانا جاي من اسكندريه. هريسه ايه بس يا يوسف؟ لا طبعا، اسمعني كويس، الفيلا فيها ايه بابا؟ ايه اللي حصل؟ قفل السكه الغبيه منسيه وده وقته. طب اتصلي بيه تاني. حاضر بس اهدي اهدي. الو ايوه يوسف، بليز فوق شويه واسمعني. اوه، ساب الخط مفتوح وطنشني. انا لازم اتصل بهشام اخويا. الو ايوه يا هشام، معلش يا حبيبي انا صحتك من النوم، بس الفيلا في حراميه. الو ايه يا ماما؟ الموبايل قفل شحن وده وقته، وانت مش قادره تشحن موبايلك. فين الشاحن؟ الشاحن موجود تحت. دوري يمكن تلاقي شاحن هنا في المكتب. انا مش شايفه حاجه يا ماما، الدنيا ضلمه. طبعا مش هنقدر نفتح النور. انا عندي شاحن تاني بس في الحربيه. عربيه ايه بس؟ عربيه ايه؟ ازاي هنوصل لها؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طب وانت موبايلك فين يا ماما؟ تحت جنب التلفزيون تحت. ماما انا خايفه قوي. انا كمان. ربنا يستر. يا رب خليك معانا يا رب. قول يا ياسر، الناس دي شكلها كده مبسوطه قوي، ده احنا عايزين عربيه نقل عشان ننقل الحاجات دي كلها. يا عم مش حات عربيتي ايه، احنا هناخد كل مخافه وزنه وعيله تمنه، خليك في الخفيف خفيف. ايه ده في موبايل هنا؟ موبايل يعني ايه؟ يعني في حد في الفيلا. حد؟ طب ازاي؟ جايز موبايل تاني نسير راجل صاحب الفيلا، ولا تلاقيه بتاع مراته مثلا، ولا حد من ولاده. في حد بينسى موبايل بيرن؟ موبايل فيه خط. لا انا حاسس ان في حد في الفيلا. هي دي الليله اللي زي بعضها، هم بينا ندور نشوف في حد هنا ولا لا. بقولك ايه، لازم نرد على الموبايل ده. لا ترد ايه، ما ينفعش يا عم مش حياتها ترد على حد. اسمع بس، احنا نفتح الخط وما نردش. الو ايوه صافي، في ايه؟ الو مش بقول لك الموبايل بيرن والساعه 3 الصبح، يبقى في حد فوق. طب استنى انت رايح فين؟ مش حياتك. هطلع اشوف مين اللي فوق، ولا انت عايزنا نروح في داهيه؟ مش ناقصه ياد سجن وبهدله في دي؟ غلبتني، اطلع. مش حياتك. خلي بالك المطعم معاك. خفيف. طيب لو عصتني رنلي. انا ايه اللي جابني معاه؟ بس ايه اللي جابني معاه؟ عارفه يا ماما، احنا كان لازم نبلغ البوليس على طول. ما هو باباكي لو كان سمعني كان هيتصرف ويبلغ البوليس ويبلغ كل الناس عشان تلحقنا. وممكن خاله هشام يتصل بيكي دلوقتي على الموبايل. ايوه فعلا ممكن. طب سوس انا سامع صوت. ايوه في حد جاي علينا. طب امسكي نفسك يا بابا. قولي بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مش هينفع لازم نطلع من تحت السرير ونستخبى في حته ثانيه. ما فيش الا الدولاب يا فلاح. ايوه يا مامي يا ماما. ولا نفس ولا نفس. ايه ده؟ ايه الأوضة الجامدة دي؟ واضح انها قطة السنيورة اللي في الصورة. يا سلام، ايه الحلاوة والجمال ده؟ حلوة قوي الأوضة؟ لا الصورة. الحمد لله خرب غرفي سنشد. يا تختو ممكن يكونوا مخرجوش. ماما عندك حق، يبقى هنفضل شوية جوه الدولاب لحد ما نحس بالأمان. ماشي ايه يا معلم شحاتة، مش المفروض ناخد الشنط بالحاجة اللي فيها ونمشي؟ غشيم ياض، مش انت رقبت الفيلا دي وعارف ان في فرد امن؟ عارف، واحنا المفروض نخرج قدام فرد الامن عادي كده ولا عايزنا نقتله؟ مش ناقصه سجن وبهدلة ياض؟ في دي غلبتني. طب هنعمل ايه دلوقت؟ فرد الامن ده بيغير وردية الساعة 6 الصبح. يعني احنا هنقعد هنا ساعتين ونص؟ وانت قاعد في صحراء، قاعد في مكان محترم. صح، في دي غلبتني. طب اقولك ايه بقى، ما تيجي نفتح التلفزيون؟ يا سلام، عشان حد من بره يعرف ان في حد في الفيلا. دماغك نظيفة قوي يا شحاتة. خلاص نطلع نريح في الأوضة شوية. ممكن، في دي غلبتني، فكرة حلوة. يلا بينا. مش فاهمة يا شيرين انت عايزة تعملي ايه؟ قوليلي. وليد. وليد مين؟ وليد مين؟ ابن حازم بيه، صاحب الفيلا اللي قدامنا. وده بقى تعرفيه منين يا استهانم؟ انا ما اعرفوش ومش عايزة اعرفه، هو اللي كل يوم بيعكسني وعايز يتعرف عليا. لا والله بيعكسك وده وقته. يعني انت قصدك ايه؟ عايزة ايه دلوقتي؟ يمكن يطلع دلوقتي ولا حاجة ونشاور له. احنا هنستنى لغاية ما يطلع؟ يعني هنعمل ايه؟ ما يمكن يا ماما يمكن. طب خلاص خلاص. مش عايز يبص لي ده. بص بص شيري شيري شيري اهو خدباله بيشوفك. استنجدي بيه. يلا بيه اهو اهو. ايه؟ مش فاهم اي حاجة. ده مش مصدق اني شاورت له. يا غبي ده بيضحك يا ماما. اوعي اوعي اوعي بس انا هشاور له حواليك بقى. لما انا اشاور له هيعمل ايه؟ بصي بصي اهو ابتدى ياخد باله. الله يتصرف بقى. بس في مشكله يا شيرين، ممكن يحاول يخبط على باب الفيلا ولا حاجه والحراميه يؤذوه. يوه، دخل جوه، معقول يعرف يعمل حاجه؟ ممكن يبلغ البوليس؟ مش عارفه بقى. شيرين في البلكونه. يا شيرين ايه ده؟ انا سامعه ان في حد جاي. لازم نستخبى بسرعة. تعالي تعالي تعالي شي تعالي. عندك حق يا واد يا شحاتة، أوضة حلوة قوي. يا سلام يا سلام، ايه المرتبة الحلوة دي؟ انا خايف يروح عليا نومة. العز يا ناس، العز حلو برضو، قطع الفقر وسنينه. هتعمل زي مراتي زينات ولا ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله، ليه السيرة دي دلوقت؟ هي مراتك زينات ممكن في يوم من الايام تنام على مرتبة زي دي؟ ده يبقى افتيرة بصراحة. وليه لا يا شخيطة؟ انا اقل من الست اللي بشتغل عندها؟ هي فيها ايه زيادة بقى عني؟ طب ده حتى انا اجمل منها، من حق اروح واجي واتفسح. عايزة تفسع فين؟ في شرم؟ انت مجنونة اولية؟ انت اخر الجامس يا حبيبتي. طب خلاص وديني اي مكان وخلاص، ان شاء الله حتى اسكندريه. استني بس عليا شويه لما يجيلي فلوس. صحيح يا شحاته، فلوس؟ امال ايه؟ انت مش عايزه تفسحي وتروحي وتيجي وتاكلي ايس كريم؟ ايوه يا شحات عايزه طبعا، بس بقى اهم حاجه تجيب لي السلسله اللي نفسي فيها. فكك بقى، سلسله ايه وبتاع ايه؟ الدهب غالي يا وليه. ماليش دعوه يا شحات، هتجيب لي السلسله وكمان خيط. خلاص، اما خلص العمليه اللي جايه هجيب لك اللي انت عايزاه. يا حبيبي يا شحاته، ربنا يخليك ليا يا راجل. المهم الحب يا قلبي. الحب يا حبيبي يا شحاته. ايه شحاته؟ شحاته ايه يا عم، سرحت في ايه؟ في السلسله بتاعه زينات. يا دي زينات اللي عامله لك تربانه في نفوخك دي، ربنا يتوب عليك منها يا اخي. اعمل ايه يا ياسر، بحبها. بتحبها؟ هو في حد عاقل يحب مراته؟ يا ابني دي كانت موضة وخلصت. لما تكون زي زينات يبقى تتحب. أنا بحسدك، يا بختك، نفسي مراتي تبقى زي مراتك زينات. أنا زهقت وقرفت من وردة مراتي، سدى بإيه؟ أنا بفكر أخلص منها وأطلقها. ليه؟ دي حتى اسمها وردة. اسم بس، دي حيالله فرع الوردة اللي مليان شوك. ست نكدية وعلى طول عايزة عايزة عايزة طهقتني. مش ممكن بقى يا ماما كده، هيفضلوا يتكلموا احنا جوه الدولاب. اسكتي اسكتي اسكتي، احنا في خطر. اسكتي يا رب. وعايزة ايه بقى اللي اسمها وردة مراتك دي؟ عايزة تتطلق. تتطلق؟ بص بقى يا ياسر، اما تجيب لي اللي انا عايزاه يا اما تطلقني، ولو طلقتني يا حبيبي هتدفع المؤخر والقايمه ووصل امانه اللي انت ماضي عليه. ليه كده بس يا اجمل ورده في فستان حياتي؟ عايزه ايه غير الفستان والشنطه؟ فستان ده ايه يا حبيبي؟ عايزه فساتين وشنط وذهب. شنط وذهب؟ موافق يا حبيبتي، بس تسيبيني اعمل كل اللي انا عايزه؟ اعمل اللي انت عايزه يا ياسر، إلا المشي البطال والسكة الحرام. مشي البطال والسكة الحرام، وما هجيب لك كل ده منين؟ من عينيا يا حبيبتي، تأمريني يا وردة. في حد يقول لمراته تفاصيل شغله؟ تريك بتقول لها ان احنا بنسرق كمان. المصيبة ان ده اللي حصل. المهم الوقتي ما تلخبط ليش دماغي، انا دماغي موزونة ومش ناقصة. بقولك ايه، بدل ما لسه هنزل عشان اشتري حتة سلسلة لحبيبتي زينات، انا شايف اننا ندور في الاوضه دي على سلسله لزينات، يمكن نلاقي جنب السلسله خاتم غويشه. السلسله لزينات ماشي، لكن سيب لي الخاتم والغويشه الورده، يمكن تعميهم عني. يا نهار مش فايت الحل يا ماما، ده ممكن يفتح الدولاب يدور فيها السلسله اللي عايزها. صوري ممكن فعلا. ربنا يستر. وات صوتك وات صوتك يا سير. ايه ده، التليفون بيرن تاني. انا مرعوب من التليفون ده يا شحاته. انزل بس سكت التليفون ده وشيل الخط منه عشان ما يعمل لناش قلق. ماشي ماشي، عندك حق، وكده كده التليفون ده خلاص بقى بتاعي. ماشي يا عم ياسر، هسمع لك. ولا ياسر ايه، استنى استنى، انا جوعت. وانا زيك بالظبط. طب انا هنزل اشوف حاجه في التلاجه ناكلها. في دي غلبتني، يلا بينا. نزلوا يدفعوا 60 مليار. ده انا كنت هموت من الخوف يا ماما، خلاص كانوا هيفتحوا الدولاب وهيلاقونا. بقولك تعالي نستخبى في اوضه تانية، واول ما يخشوا الاوضه هنا نحاول نهرب من الفيلا. يلا بينا يلا بينا. مش عارف هرندا، اختي صافي اتصلت بيا من تليفون بنتها والتليفون فصل شحن، ولما اتصلت بيها من تليفونها مش عايزه ترد. الاول فتحت السكه ومش عايزه ترد. انا حاسس ان في حاجه مش طبيعيه. يعني ايه مش طبيعيه؟ شيرين، احنا في الاوضه دي احسن. لا يا ماما، انت مش سامعه الراجل بيقول ايه؟ هيدور على الذهب في كل الاوض. طب عموما هو دلوقتي هيرجع هو واللي معاه لاوضتك، واول ما يخش اوضتك لازم نحاول نهرب بسرعه بسرعه. مفيش غير كده. ايه ده مش ده باور بانك؟ ايوه. طب موبايلك فين؟ اهو في جيبي. كويس قوي. بقول لك ايه، اشحني الموبايل بالباور بانك بسرعه. ايه ده ايه الاكل ده كله؟ الناس دي ازاي بتاكل الاكل ده كله وسايبيننا كده؟ اكل حلو قوي. كل يا صاحبي، كل بالهنا والشفا. طب انا فالح، يلا بينا على فوق ندور على السلسله الذهب بتاعه زينات والخاتم والغويشه بتوع ورده. شيرين، الموبايل شحن شوية. انا بحاول افتحه اهو. ايه ده الناس ده حاطه الدهب فين؟ انت بتسألني انا؟ دورت في الدولاب ده كويس؟ دورت في كل حتة. فيلا طويلة عريضة ما فيهاش دهب، مستحيل. اقول لك تعال ندور في الأوضة اللي جوه. في دي بقى غلبتين. الموبايل اتفتح اهو يا ماما. كويس اتصلي بسرعة بابول السريك ده. حاضر. ايه ده؟ انتوا قاعدين هنا؟ ايه ده انت يا قمر؟ ايه ده اخرج بره. كنت متأكد ان في حد في الفيلا؟ مش قلت لك الموبايل بتاع الأستاذة؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ مش كفاية ان انتوا بتاخدوا من الفيلا؟ واحنا لسه خدنا حاجة. عايزين السنيور. لا انا ابعد عنها. صاحبة الصورة دي بتاعتي انا. ابعد عني انا. انتوا ايه؟ عايزين مننا ايه؟ خليك راجل بقى وابعد عني ارجوك. انتوا كده لازم تموت. ما هوش انتوا اللي هتكونوا السبب ان احنا نرجع السجن تاني. لا ارجوك خد اي حاجه بس سيبنا نعيش. خسرتك في الموت يا قمر. انا يا حيوان. ايه ده؟ شحاته، مين اللي بيخبط ده؟ مين اللي ممكن يجي لكم دلوقتي؟ ما اعرفش. يكونش جوزها رجع من اسكندريه؟ الله يخرب بيتك يا ياسر، هو ده اللي رقبت الفيلا كويس؟ حسابي معاك بعدين، خليك مع البيت دي. انا شايفهم بعينيا ركبوا العربيه معاه بعد ما حطوا شنطه السفر وشنطه العربيه. انا بحسبهم سافروا معاه. مش تتاكد يا مغفل؟ اتحركي قدام، اتحركي يا حاجون في المطعم قلبي. مين اللي على الباب؟ ده جارنا. جارنا اللي قدامنا. عايز ايه؟ ما اعرفش. مين من ورا الباب؟ قولي له عايز ايه. حاضر. ايوه مين؟ ايوه يا طنط، انا وليد اللي ساكن قدامكم. في حاجه؟ لا مفيش يا وليد، مفيش خالص يا حبيبي. انت عايز حاجه؟ لا انا مش عايز حاجه، بس انا بطمن عليكم. اصلي شيرين. شيرين كويسه يا حبيبي، خالص كويسه، وبكره ان شاء الله هخليها تفوت عليك. طيب متشكر جدا يا طنط، انا اسف على الازعاج. ها مبسوط مني بقى؟ برافو عليك كده تعجبيني. طب ده ما عجبتك بقى. ارجوك اهم حاجه بنتي، اوعى تعملوا فيها حاجه. تضمني لي الخروج من هنا انا وكل اللي خدته. حاضر. موافقه. يلا قدامي. ماشي حاضر. حاضر. هتعمل ايه يا شامبي؟ مش عارف يا رمضان، مش عارف، بس انا اتصلت بيوسف جوز اختي واكد لي ان صافي وبنتها جوه الفيلا. ايوه بس الفيلا كلها ضلمة، وانا حاسس ان صافي وبنتها في خطر. معقوله يكون في حد موجود جوه الفيلا؟ ايوه اكيد. بقول لك صافي لما اتصلت بيا من تليفون بنتها كانت عايزه تستنجد بيا، وبعدين كانت الساعة 3 الفجر. طيب هنخش الفيلا ازاي؟ هتشوف. قشط عليك يا ده ياسر كده، البت ومامي كتفين صح الصح، وحطتهم لك في المطبخ جنب الغاز. اه على عيني، البت حلوة قوي يا شحاتة. ما قلتليش ناوي تعمل ايه؟ هفتح الغاز ولازم يموتوا هما الاتنين، مش لازم نسيب اي دليل ضدنا. خلي بالك كويس شوية ونبتدي نتحرك من الفيلا بعد ما نخلص عليهم. وبعدين يا ماما؟ ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي، هيخرجوا وان شاء الله هنعيش وينتهي الكابوس ده. ما اعتقدش يا ماما، انا سمعهم بنفسي عايزين يخلصوا علينا. ربنا مش هيسيبنا. قول يا رب يا رب يا رب. الو، ايوه يا مدحت، انا قدام الفيلا اهو. وانا خمس دقايق يا حبيبتي اكون وصلت. ياسر قفلت الشنط؟ قفلتها تمام، يلا بينا بقى. استناها على باب الفيلا، ها هخلص على البيت وامها واجيلك نكت بسرعه. يلا بينا. اوكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلب ده؟ انت خوينا. ايه ده؟ الكلب ماسك فيك ومش عاوز يسيبك. انت رامي قدامه يا ياسر، يا امي هتقفل. هينفع الناس هتطلع وهنطلع. ياسر ياسر، انت رايح فين يا ياسر؟ ياسر احنا اصحابك، انا بخاف من كده. اشوفك بخير. سلام يا صاحبي، ما تسيبنيش يا ياسر. اركب اوعى ابعد عني. اقف عندك مكانك، اوعى تتحرك. ابعد عني، امشي. مش هتعرف، خلاص البوليس محاوط الفيلا كلها. وقف مكانك انت، وقف، ما حدش يتحرك من مكانه. لا حولي لا حولي، حد يشيل الكلب ده. حولي. الحمد لله على السلامة يا صافي. يا هشام، مش قادر أقول لك ساعات قد إيه كلها رعب وخوف. الحمد لله الحمد لله إنها جات على قد كده وقدرنا ننقذكم. بجد بجد أنا مش عارفة أقول لك إيه، مش عارفة أشكرك إزاي يا هشام. بصراحة لولا ذكاء بنتك شيرين وصاحبتها نيفين ما كناش قدرنا ننقذكم. الحمد لله، ربنا يخليكي ليا يا بنتي يا حبيبة قلبي. أنتي أنا كل اللي عملته إني دخلت على الواتس وبعدت لنيفين صاحبتي رسالة وقلت لها أننا في خطر ولازم تتصرف بسرعة. الحمد لله أنك عرفت تبعتي الرسالة دي في الوقت اللي كشفوكوا فيه. متشكرة قوي يا نيفين. اللي المفروض بصراحة أشكره هو خطيبي مدحت، اللي صحي من النوم بسرعة وجاب الكلب بتاعه وقدر بذكاء يدخل الفيلا من الشباك. ربنا يخليلك مدحت يا نيفين. للأسف يا أستاذ يوسف، إهمالك لبيتك ومراتك كان هيتسبب في جريمة قتل، ده غير جريمة السرقة. أنا ما عملتش أي حاجة، كل اللي أنا عملته أني سافرت. ده بعد ما حضرتك سمحت للسواق بتاعك أن ياخد كل المفاتيح بما فيهم مفاتيح الفيلا ويطلع عليهم ويشترك مع شحاتة وياسر في سرقة الفيلا يا أستاذ. معقول؟ السواق بتاعي هو السبب؟ يخرب بيتك يا ياسر، لو كنت رقبت الفيلا كويس. منك لله يا شحاتة، منك لله. يا ريتني سمعت كلام وردة مراتي حبيبتي وبعدت عن الحرام. ادي اخرتها سجن وبهدلة ومرمطة. شفتي بقى يا ماما؟ اه. شفتي مدحت خطيب صاحبتي نيفين عمل ايه عشانها؟ ايه؟ عشان حبيبته. هو ده الحب الحقيقي، الراجل بيبان في المواقف الصعبة. عرفتي بقى يا ماما ليه مش عايز ارتبط بأي حد وخلاص؟ أيوة عندك حق يا شيرين، عندك حق. أنا عارف إن أنا السبب، أنا آسف يا صافي. آسف؟ آسف على إيه ولا على إيه ولا على إيه؟ دلوقتي بس فاكر إنك تتأسف؟ فاكر إن ليك زوجة؟ زوجة بتستناك ليل ونهار وسايبها وقاعد في اسكندرية على طول؟ ده أنا لولا عناية ربنا كان زماني موت أنا وبنتك يا أخي. ده الراجل أمان، وأنت أنت عمرك ما كنت أماني. طلقني يا يوسف، طلقني يا يوسف، طلقني يا يوسف. أغرب القضايا. أشرف فاروق، نجاح حسن، هناء سعيد، عادل سمير، جمال الفيشاوي، سيد الشرويني، نور رضا حامد، أميرة حسن حسين، تهاني محمد السيد، وسعاد سعيد. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.